صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: رفع عيسى عليه السلام إلى السماء هل هو إعراج أو أنه أن المعراج مختص بالنبي؟ المعراج مختص بالنبي، أما عيسى فرفع، الرفع الذي الله أعلم به سبحانه وتعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. نعم. فأيضا توفي، يعني الوفاة اللي هي النوم، ألقى الله عليه النوم فعرج به أو رفع، يقال رفع ولا يقال عرج به، قال رفع كما عبر الله في القرآن: رافعك إلي. الله أعلم بطريقة الرفع. نعم.